داود كما يذكر في التوراة بألف امرأة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن اليوم على 100 امرأة كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فنسي أن يقولها، فلم تلد واحدة منهن غير امرأة، فإنها ولدت نصف إنسان، ولدت جنين غير كامل النمو. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو استثنى أي لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، أي لو قال إن شاء الله لحملت كل امرأة منهن بفارس أو بولد يقاتل في سبيل الله. فها هو سليمان عليه السلام يقول: لأطوفن على 100 امرأة. ونبينا صلى الله عليه وسلم تزوج ب9 ومات عنهن. ثم إن الله عز وجل أذن للرجال أن ينكحوا ما طاب لهم. والعجيب في المسألة أن الجماعة اللي تكلموا في تعدد الزوجات قالوا: يجوز لولي الأمر أن يحجر على المباح، يجوز لولي الأمر أن يحجر على المباح إذا رأى فسادا. فقال لك تعدد الزوجات مباح، وهذه مغالطة، لأن المباح ما استوى طرفاه، وتعدد الزوجات لا يقع تحت المباح بهذا المعنى، إنما تعدد الزوجات مثل سائر الأحكام يدخل تحت الأحكام التكليفية 5. فقد يكون التعدد واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون حراما، وقد يكون مكروه، مثل الزواج تماما. إنسان ممكن يتزوج يبقى حرام عليه أن يتزوج، مع أن الأصل الحظ على الزواج، لأنه ممكن يحرم عليه إذا أخذ المرأة فعلقها وأضر بها وتزوجها ليعنتها، هذا كله حرام. فتعدد الزوجات ليس هو مباح بالمعنى الذي يقول الأصوليون إنه ما إذا استوى طرفان، بل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فقالوا إن ولي الأمر يجوز له أن يحجم المباح، يصدر قانونا بتحجير على المباح. وهذا الكلام كلام غير حقيقي. ليه؟ إحنا بننفخ في القربة دي، قربة التعدد، بقالنا 9 سنين. أعتقد الذين عددوا كم في المية من الجماهير؟ أجزم أنه لا يساوي نصف في الألف، نصف في الألف. طيب من أين لهم إن في مضرة حصلت للنصف في الألف حتى يقال الإمام يتدخل في تحجيم المباح؟ الكلام ده لما يكون شيء مباح وصار ظاهرة وصار الضرر عاما وفاشيا، يوم يقول لا، المصلحة، مصلحة المجموع تقتضي أننا أتدخل في تحجيم هذا المباح. لكن نصف في الألف ماذا يشكل أصلا حتى يقلل هز المجتمع هزة؟ ده نوع من المغالطة، إنما يتوسلون بها لمنع تعدد الزوجات. ثم وقوع المضر على المرأة، احنا بنقول ان لو رحنا المحاكم ونظرنا الى القضايا المرفوعة من الرجل على المرأة والمرأة على الرجل، لوجدنا 99.999 من 1000 اللي رافع قضايا على بعضهم المرأة الواحدة وزوجها الواحد برضه. يبقى بهذا الاسلوب ينبغي ان يتدخل ولي الامر لمنع الزواج. كل المشاكل الواقعة في البيوت مش بسبب التعدد، هو رجل وله امرأة واحد يشتموا بعض ليل نهار ويكيدوا لبعض ليل نهار، يبقى نمنع الزواج ولا لا؟ إذا كانت المسألة مسألة مشاكل نمنع الزواج ولا لا؟ لا يكاد يوجد واحد في الألف من قضايا التعدد في المحاكم، وأنا لا أقول هذا تخمينا، إنما أقول هذا عن إحصائيات أتابعها باهتمام بالغ، لأن هذا إخواننا يعني يتصل اتصالا وثيقا بالبنية الاجتماعية كما سنعرض بعد ذلك لهذه المسائل. الشبهات التي يثيرونها حول منع التعدد، قلت الغيرة بين النساء، والغيرة بتفسد العلاقات بين النساء، فبالتالي المرأة تورث أبنائها هذه العدوات، يطلع الأولاد أعداء لبعض. فنقول إذا كانت المسألة كذلك فنفس هذه العدوات بين الإخوة الأشقاء، وبين الرجل وأمه، وبين الرجل وأبيه، وكما قلت لكم التعدد نصف في الألف، فلا يكاد أي إنسان يأتي بإحصائيات حقيقية لسلبيات التعدد، إنما ممكن نأتي بإحصائيات حقيقية وكثيرة ما بين الرجل وزوجته الوحيدة. مسألة الغيرة وإن كانت سلبية صحيح، لكن لا ينبغي أن نعصب بها الأمر ونهدر المصالح الراجحة، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يغرن، ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يعذبوا، وأنا لا أعلم صحابيا مات عن زوجة واحدة أبدا. إذا كان زوجة حرة فلا يخلو من إماء وثرار كان يتسرى بهن، كن بالعشرات، قد يكون امرأة واحدة وله سرار كثيرة، ولكن الأصل عند هؤلاء الصحابة كان تعدد الزوجات، فكانت الغيرة موجودة، ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يعذبوا. هذه سلبية من سلبيات التعدد، ولكن أمامها مصالح راجحة من إعفاف النساء اللواتي لا زوج لهن، ومن تكثير نسل المسلمين، وتكثير النسل ضرورة نحن نحتاج إليها في مواجهة أعدائنا الذين يعطون معونات بدءا من الطفل الثاني، سواء من النصارى أو من اليهود، بدءا من الطفل الثالث الكنيسة بتعول الأطفال ما بعد الثالث، وكذلك اليهود معروف أن اليهود يكثرون نسلهم ما استطاعوا، في حين يحجمون نسل المسلمين بدعوى عدم وجود موارد، وهذا الكلام غير حقيقي ومغالطة أجمع عليها كل من تكلم في علم الاجتماع فيما يتصل بهذه الجزئية. إحنا في مصر نعيش على 4% فقط من مساحة مصر، 60 مليون يعيشون على 4%، وهو الشريط اللي هو حوالين وادي النيل، حوالين النيل، وعندنا الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وصحراء سيناء، كل هذه ليس فيها مخلوق. وبعدين الأربعة بالمية كل يوم بتتقل، الأراضي الزراعية بتتحول لمباني وبتتاك، فإذا القضية مش قضية كثرة ناس، القضية قضية سوء إدارة وقضية بلطجة، وقضية إن إحنا في الإحصائيات اللي لعلكم قرأتوها كلها إنما يعمل في البلد 7% فقط، 7% فقط، و93% لا يعملون. الإحصائيات اللي كانت خرجت وطلعت في الجرائد الرسمية عن دول العالم والبطالة فيها كام في المية والعمال كام في المية، طلع عندنا في مصر اللي بيعمل 7%، والباقي بيجر كرسي ويقعد يتشم، البطالة المقنعة المعروفة. فلا يوجد إلا سوء الإدارة، والجرائد يوميا بتخرج لنا قصص وحكايات. لا أنسى حكاية أن بعد ما قالوا الثورة الخضراء، وأي واحد يروح الصحراء يأخذ 1000 فدان، يأخذ 2000 فدان، 10,000 فدان، المهم يخضر الصحراء دي. فحصل طفرة، وجاء 3 إخوة كانوا عايشين في أستراليا في رؤوس أموال ضخمة، وأخذوا 1000 فدان. قال لك أنا ليا من هنا لحد منتهى بصر، وكان مسموح أن يأخذ 1000 فدان. وفعلا بدأوا يضخوا الأموال بتاعتهم في هذه الأرض، واستطاعوا إن هم يخضروا أكثر من نصف المساحة، حوالي 500 فدان زرعوها وأنفقوا ملايين الدولارات في هذه الأرض. ثم فجأة طلع لهم من تحت الأرض عفريت وصادروا هذه الأرض وخلعوا بقى الشجر والكلام ده وأحالوها إلى صفر مرة أخرى. طب دول ما كانوش بيشتغلوا لكن طيب لسه دول غابوا يشتغلوا أكثر من 4 سنوات وأنفقوا هذه الملايين. فكانت النتيجة إن مثل هذا التصرف الطائش الأحمق جعل كل رجل يفكر في أنه ينفق مليما في الأرض يتردد 1000 مرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا مواتا فهي له، أي أرض ميتة إذا أحييتها فهي لك بحكم الله ورسوله. فالمسألة مش مسألة ضعف الموارد، المسألة مسألة سوء إدارة. فلما نعيش على 6% من المساحة و 96% 4% و 96% صحراء، يبقى لا تتكلموا في مسألة تحديد الناس، لأن العلماء الذين تكلموا في الحضارات وكيف تبزغ الحضارات وتنتعش ذكروا أن أهم عنصر في هذه الحضارات هو الإنسان. وقد أثبتت الإحصائيات الرسمية أن أوروبا كل 125 واحد يعيشون في كيلومتر مربع، كل 125 واحد يعيشون في كيلومتر مربع، وفي الوطن العربي كل 78 يعيشون في كيلومتر مربع. فهذا الزواج وهذا التعدد من المصالح أنه يكثر الناس. فأنا لما أنظر إلى إعفاف المسلمات والنفس عليهن وتكثير الناس أمام غيرة النساء، فمن الذي يقول تهدر كل هذه المصالح لمجرد غيرة امرأة؟ ومعروف أن المسألة بتتعلق بمسألة المصالح والمفاسد، تتعلق بالنظر إلى وجه المصلحة وجه المفاسد. يعني فداء الأسرى مثلا، لو احنا في أسرى لنا عند العدو فاشترطوا علينا أن ندفع فدية لكل أسير، طيب ما هو أنا لما أدفع فدية وهي عبارة عن أموال، ثم العدو سيأخذ هذه الأموال ويشتري بها أسلحة ويحاربني. قال لك هذه وإن كانت سلبية لكنها تقل وتتضاءل أمام فداء هذا المسلم من أرض العدو. كذلك العنب، العنب اللي هو بيصنع منه الخمر، الناس بتاكلوا عنب وتشربوا وبتعملوا زبيبة، وكذلك لم يحرم الله تبارك وتعالى زراعة العنب مع أنه يصنع منها الخمر لمصلحة العباد في أكله وفي صنعه زبيبة. كذلك اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد، فقد يكون مظنة الزنا، ولا نعلم عالما من العلماء قال تسكن النساء في مدينة لوحدها ويسكن الرجال في مدينة أخرى، بحيث يحال بين الرجال والنساء، لأن حركة الدنيا لا تتم إلا بوجود الرجال والنساء معا في مكان واحد. فهذه مصلحة راجحة، ومظنة وجود الرجل مع المرأة، مظنة الزنا، تهدر هذه المظنة لخفتها أمام المصلحة الراجحة. وهكذا في مسألة تعدد الزوجات، فالقول بأن مسألة الغيرة تمنع، هذه مسألة النص يمنعها، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة يمنعها. كانت عائشة رضي الله عنها أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم غيرة، فقد ثبت عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة قط غيرتي من خديجة لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره. وفي الصحيحين من حديثها أيضا قالت: أقرع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة. كان عائشة لها جمل أهلب كثير الشعر، كانت تركبه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسامر عائشة، فكان على طول يذهب إلى الجمل الأهل، هو راكب البعير بتاعه، فينظر أين الجمل اللي هو له شعر كتير ويروح على طول ناحية الجمل، وهو عارف إن عائشة رضي الله عنها تركبه فيقعد يسامره. فحفصة رضي الله عنها اقترحت عليها إن هم يبدلوا الجمل، فتعني لو ركبت جملي وركبت جملك. فعائشة رضي الله عنها يعني لم تكن عند الأمر كثيرا ويبدلوا لإيه الجمل. النبي عليه الصلاة والسلام كعادته أم رايح لإيه للجمل الأهل اللي له شعر، وجعل يسامر مين؟ حفصة. وذلك وعائشة رضي الله عنها تنظر يوم يسامرها وقد تركها. قالت فوضعت رجلي في الإذخر، الإذخر اللي هو الحشيش اللي بيكون فيه مظنة العقارب والحيات والأفاعي، حطت رجلها في الحشيش اللي هو مظنة الأفاعي والحيات والكلام، وقالت اللهم أرسل علي حية تلدغني. دي من الغيرة يتعز، اللهم أرسل علي حياة تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. وخذلك وكذلك في مسند أبي يعلى بسند لا بأس به أن عائشة رضي الله عنها أظن حفصة أو واحدة من أمهات المؤمنين كان في يعني طعام كده زي العصيرة واختلف. فالمهم ان عائشة رضي الله عنها قالت لها كلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهن، عائشة قاعدة هنا وحفصة او ام سلمة المهم زينب حفصة انا كأني اذكر ما حفصة. المهم فكلي من العصيرة، قالت والله لم تأكل لأرطخن وجهك منها، وخذلك لم تأكل امي شيء لو ومغطية والشهر ليه بالعصيبة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. فلما جاء عمر ونادى فقال لهن قوما تغسل وجوهكن. قالت عائشة فلا أزال أهاب عمر منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وفي سنن الإمام النسائي من حديث أم سلمة أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إدامة، فلما رأت عائشة هذا الإدام في برمى يعني ذا طاجن كده فقامت عليه وفلقته نصفين، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه غارت أمكم، ثم جمع هذا الإناء وأعطى أم سلمة إناء عائشة رضي الله عنها إلى آخر هذه الأحاديث المعروفة. وهذه غير موجودة بين النساء، ومع ذلك لن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يعتدوا. ليه؟ للوجوه، وجوه المصلحة التي ذكرت بعضها آنفا. العجيب أن بعض النساء يتمسك بالمثال، أقول لك السيدة عائشة كانت تغار، لما هي تغار جرى حمقاء وعايز الرجل يطلع المرأة الثانية، أو أن هو لا يذهب المرأة الأخرى إلا مرتين في الأسبوع أو مرة في الشهر، وتقول أنا بغير والسيدة عائشة كانت بتغار. أنا أقول لهذه المرأة إحنا سنتقبل منك الغيرة بشرط أن تكوني كعائشة. لماذا أخذت الغيرة فقط من عائشة، لم تأخذ كمال عقل عائشة رضي الله عنها ورجحان سيرتها رضي الله عنها؟ ليه؟ لماذا أخذت هذا الخلق؟ وأنا هذا الكلام دفعني إلى تتبع الأحاديث الصحيحة التي ذكر فيها غيرة عائشة رضي الله عنها، فلم أعثر على أكثر من 10 أحاديث في غيرة عائشة رضي الله عنها، بما معناه أن ممكن يكون الغيرة في حياة عائشة 10 مرات. إذا المسألة ليست بهذا الحجم الذي يضخمونه. فالقول بأن الغيرة هذه تمنع من تعدد الزوجات هذا قول في الحقيقة عاري من العدل. السبب الثاني، قالوا إن الرجل لا يستطيع العدل، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وهم واقفين، ثم كمل اللي بعديها، قال تعالى فلا تميلوا كل الميل، فأباح بعض الميل. لو قال فلا تميلوا ميلا يبقى لا يجوز أن تميل لا قليلا ولا كثيرا، لكن لما يقول لك فلا تميلوا كل الميل دل ذلك على جواز بعض الميل، وهذا الميل عند العلماء هو الميل القلبي، وهذه مسألة معفو عنها لأن قلبك ليس بيدك، قلبك ليس بيدك، أنت قد تغلب على محبة إنسان وترى أن فناءك في هذه المحبة وأن مضرتك في هذه المحبة، ومع ذلك يقال لك انزع تقول لا أستطيع، فهي مسألة قلبية. وبهذه المناسبة ننبه أن الحديث الذي المشهور اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، فهذا حديث ضعيف والأصل في الإفساد، لكن هذه الآية إنما قصد بها المحبة القلبية وما يترتب عليها من معاشرة المرأة. يعني لما تكون امرأة منكدة على جوزها وبتشتمه وأهدرت قوامته فتجنبها في الفراش ده شيء طبيعي، لا يستطيع أن ينظر إليها ده شيء طبيعي. لما امرأة تكون بتتجمل لزوجها وتحسن التبعل لزوجها وأول ما يجي من بره تخلعوا البغض، خلعوا الجاكت، خلعوا الجلابيه، خلعوا الشراب، تقعد تدلك له مثلا في رجليه، تكون موضبه له العصير، تكون مش عارف عامله له ايه، ما يحبش ده ليه؟ لماذا لا يقبل على هذه المرأة؟ فشيء طبيعي ما بين الصورتين تفاوت، ان هو قد يعاشر هذه المرأة اكثر من هذه المرأة، ده معفو عنه. طالما انه في الجملة يعب في المرأة الاخرى لا بأس، لكن المسألة مسألة ان هو يقسم لهذه كتلك في الفراش ونحو هذه مسألة معفو عنها لانها فرع على المحبة القلبية. فده شيء يعني ما ينكره احد. سلف التودد والتحبب. مرأة صالحة من اذا نظرت اليها سرت، عشان تكون ملكة جمال، عشان تكون امرأة تقاسيم وجهها جميل، في امرأة مريحة إذا أقسمت عليها أبرت، كل شهر مش أقل من 10-15 حالة من حالات الطلاق، يقسم عليها بالطلاق، إنك إذا ما عملت الحاجة الفلانية ما تدخل البيت. أنا بخيل مثلا من ضمن الحاجات واحد يقول لزوجته يقول لها لو كلمت رجلا اجنبيا فانت طالق، وهو قاعد الراجل ومطلبه التليفون، جايبه التليفون وطلب اخوه، وتقول له ايه؟ تقول له اصل حلف علي بالصلاه لو كلمت اجنبي فانت طالق وانا عايز اوقع الصلاه. دي مش المراه الصالحه؟ اذا اقسمت عليها ابرت، حلفت عليها الا تفعل الشيء الفلاني أو أن تفعل الشيء الفلاني لا تجعلك حانثا في يمينك، أبرت، إن نظرت إليها سرت، وإن أقسمت عليها أبرت، وإن غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها. هي ذي المرأة الصالحة لما تكون امرأة بهذه المواصفات، لماذا لا يحبها الرجل؟ لماذا لا يتمنى لقاءها؟ لماذا لا يكثر الجلسة معها؟ إذن لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم بسبب تفاوت النساء في معاملة الرجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة واحدة، عندها طرق 4-2-4 و5-1-6 و10-15 مش عارف إيه، مرة دفاع ومرة هجوم، رب ذلك إزاي؟ المرأة لا تستقيم لك على طريقة واحدة. والمسألة مش مقصود ده التعدد، مقصود ده عموم الايه؟ النساء. فالمرأة لها مذاهب كثيرة معك، فانت تتوقع المسألة دي. وذلك مرة ترضى عليك، فإذا رضت عنك خلعت عليك من صفات الجمال ونعوت الكمال ما ليس فيك. لما ترضى عليك تقول فيك اللي مش فيك. وذلك فإذا غضبت عليك جردتك من أوسمتك الحقيقية، كما قال صلى الله عليه وسلم ولو أحسن الرجل إليهن الدهر ثم رأينا منه يوما سوءا لقلنا ما رأينا منك خيرا قط. شفتش معاك يوم راح، مع انك ممكن تقول لسه جايب هديه والفلوس دم الفلوس بيخر ها ولسه دافع الفلوس، ومع ذلك اول ما تغضب عليك تجردك من كل هذه الاوسمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقل ساكن الجنه من النساء، اقل ساكن الجنه من النساء. وقال لهن يا معشر النساء تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقالت امرأة لما يا رسول الله؟ قال تكفرن العشير أي الزوج وتكفرن الإحسان ولو أحسن رجل يكون الدهر إلى آخر الحديث. إذن قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي أنت لا تستطيع، لأن المسألة فرع على البر. يعني النعمان بن بشير روى قال جاء أبي بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشهده على نحل أعطاني. فبشير فاتح المرأة امرأته قال والله النعمان ذا أنا عايز أخصه بشيء من العطية دون سارق وجه. فأبت المرأة وقالت لا تفعل حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بشير وبيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم قال له الولد ذا مثل ولد بار كويس وأنا بحبه وعايز أخصه بعطية دون سارق وجه. فقال صلى الله عليه وسلم أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ يعني نفسك كده كل الولاد ينادوا لك كده بأبي والكلام ده يترددوا إليك، ولا في ولد يبقى جافي كده ولا يحترمك ولا يحبك؟ قال له لا، أحب أن يكونوا جميعا لي في البر سواء. قال فاعدل بينهم، أي سو بينهم في العطية حتى إيه كما تحب أن إيه أن يبروك جميعا. فالمرأة الصالحة كما قلنا الإنسان يعطيها وإنسان يبشي وجهه، والمرأة العبود والمرأة اللي هي بتسعى إلى تكدير قدر زوجها شيء طبيعي أنه هو يكرهها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم لاختلافهن في مسألة الطاعة والإقبال والكلام. طيب حيث بقى أن احنا لا نستطيع أن نعدل نعمل إيه يا رب؟ نطلق؟ قال لا، إذا مل لا تمل كل الميل، ادي لها بعض شيء ولكن ادي الحد الأدنى للمرأة الأخرى فلا تميلوا كل الميل. بل ذهب بعض أهل العلم من الحنابلة إلى جواز ألا يعدل الرجل في النفقة، ألا يعدل الرجل في النفقة. وهذه المسألة فيها تفصيل، والذي أعتقد في هذه المسألة أن العدل يختص بحاجة المرأة وحاجات النساء تختلف. يعني مثلا أنت متجوز واحدة من بلاد واقي الواق، لو جبت لها فستان بعشرة جنيه تقعد طول النهار والليل تقلب فيه من حلاوة، وتزوجت واحدة تانية من بلاد هاي الهاي وكذلك إذا جبت لها فستان بألف جنيه تبوظ عايزة بألفين، وخلالك فإذا جبت لها بألفين تتنصر. يبقى أنت رضيت الأولانية بعشرة جنيه ورضيت الثانية بألفين جنيه، طالما هم الاثنين راضيين خلاص. المهم أنك أنت تكفي كل امرأة بحاجتها، مش شرط بقى العدل تجيب لي دي جزمة تجيب لي الثانية جزمة، لا مش لازم. أنت ممكن تجيب لي دي مثلا حذاء وتجيب لي الثانية غسالة، الفرق ما بين الحذاء والغسالة كتير، ولكن هي دي عايزة الحذاء ودي عايزة الغسالة خلاص. فمش بقى تروح تدفع فرق الغسالة تحطه جوه الجزمة تديهولها مثلا وتقولها ده الفرق عشان يبقى عدل، لا، العدل أن تكفي كل امرأة بحاجتها. زي الخدمة بالضبط، زي الخدمة، خدمة القروية ليست كخدمة البدوي، ليست كخدمة الحضري. يعني النساء مثلا في الأرياف جمال، شوف ست تحمل عليها تشيل، وخذلك كانت تبقى خلفة عشر ولاد وتقعد على الطش طول النهار تغسل للولاد بقى كل واحد يعني غيارين وثلاثة واربعة، وبعدين تغسل فم واثنين وثلاثة واربعة بحيث تطلع الغسيل بشف وريف زي ما بقول، وخذلك وبعدين بعد كده ام رايحة اعزكم الله على الزريبة تكنس الزريبة تحت البهايم وبعدين تحلب البهايم، ها كل ده بعد ما تصلي الفجر بحيث ان الساعة سبعة تكون مخلصة شغلها ومرطبة الفطار. لكن ولاد الزواج تقول إيه؟ فعنده أقول فلا أقبح، وأشرب فأتقمح، وأرقد فأتصبح. أخذلك تتصبح يعني ما تصحش اللي في الضحى العال. ليه؟ أصلا عندها خدام، اتعودت كده طول عمرها عندها خدام. حتى لو ما عندهاش خدام والرجل أجبرها الناس تخدم وتعمل، تبقى مشغلة الغسالة الأوتوماتيك، ويدخل للرجل عملت الأكل كله أنا طول النهار بك. أخذلك وهي قاعدة جنب ليه؟ جنب الغسالة ما تعملش حاجة، ما تقدرش تعمل إلا كده. الرجل ممكن يجيب لواحدة زي دي شغال تخدمها، لكن ما يجيبش للمرأة الأولى شغال. خدمة القروية ليست كخدمة البدوية، ليست كخدمة الحضرية. فكما أن في تفاوت في مسألة الخدمة، كذلك في تفاوت في مسألة النفقة. واستدلوا لهذا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة. ليه؟ لأن حبيب حبيبي حبيب، واخد بالك؟ فهم كلهم الصحابة عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة، وكان يعني حبه لها ظاهر غير مخفي، ظاهر غير مخفي. حتى قيل لأم سلمة إن عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. طبعا عائشة تقول هذا الكلام عشان تثبت حكما شرعيا. ها جماعة الغجر بقى صبروا، كانت يقول لك فده حديث يعني ينفع عائشة تقول كان بيبوسني وكل ما يدخل يقبلني ومش عارف ايه الكلام ده؟ عيب الكلام ده، عائشة ما تقولش الكلام ده ابدا. فأنكروا كل المسألة دي على اعتبار ان ده قلة حياة، والله يعلم ان هم لا يعرفون الحياة، بدليل ان هم اللي بيكتبوا كتب الجنس، وهم اللي بيكتبوا في مجلات الجنس، وهم اللي بيعملوا كل حاجة، لكن بيتخذوا دي ذريعة على ايه؟ لإنكار السنة، ويبقى إيه اسمه ضرب عصفورين بحجر، اللي بيسموه الورع البارد، اللي ملوش طاعة. وكذلك انما قالت عائشة ذلك تثبيتا لهذا الحكم الشرعي. لو ان رجلا قبل امرأته وهو صائم، ايه حكم الصيام؟ ماشي. واختلف. طب ايه حكم الوضوء؟ ماشي برضه. الوضوء ما يتفكش، الوضوء لا ينتقض لا بتقبيل المرأة ولا بلمسها، الا اذا كان هناك شيء زائد اذا قبلها امذى، فحينئذ يكون الوضوء للمذي لا للمس. واختلف. فلما قيل لها إن عائشة رضي الله عنها تقول إنه كان يقبلها وهو صائم، فقالت أم سلمة لعله كان لا يتمالكها حبا أما إياي فلا. فمسألة إن عائشة كانت مفضلة وكل الدنيا عارفة أنها مفضلة، دي مسألة كانت معروفة بالتواتر بين المؤمنين والمؤمنات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان النساء يتحرون بهداياهم ليلة عائشة حتى اجتمع لديها هدايا كثيرة، فنفسنا عليها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فأردنا أن يشركنها فيه، فأرسلنا فاطمة رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة فدخلت فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم في لحاف، فلما رأها قال أهلا بابنتي، فأجلسها على طرف السرير. قال ما جاء بك؟ قالت إن أزواجك يسألنك العدل ابنة أبي قحافة. هي في عائشة. فقال أي بنيتي أتحبينني؟ قالت أجل. قال فأحبي هذه. أخذت الجواب ثم رجعت إليهن وهن مؤتمرات في بيت إحداهن، فدخلت قالت والله لا أراجعه فيها أبدا. فأرسلنا زينب رضي الله عنها، فجاءت أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في لحافها. قالت عائشة فتكلمت وأضجعت فضجعت يعني اتكلمت بكلام قوي. قالت عائشة: فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمته. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنها ابنة أبي بكر. محل الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن بانتقال هذه الهدايا إلى أمهات المؤمنين. والعلماء قالوا إنه لا يجوز أن ينبه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة إلى أنه إذا أراد الواحد منهم أن يعطي هدية أن يعطيها في أي بيت، لما في هذا من التعريض بطلب الهدية، وهذا لا يجوز على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا ما جيش أقابلك مثلا أقول لك إيه والله إذا كنت هتجيب الهدية ها ابعتها لي في المكان الفلاني. ليه؟ لأن ده معناه التعريض بطلب الهدية، وهذا شيء مخل بالمروءة، يعني لا يجوز أن يتعرض لمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أرى أن الاحتجاج بهذا الدليل غير كافي، غير كافي. ليه؟ لأن البحث في وجوب النفقة، التسوية بين الزوجات في النفقة، إنما الهدية ليست ملكا للزوج، الهدية إنما هي ملك المهر، فإذا ملكها أي إنسان كان صارت في ملكه. يعني الهدية دي واحد أعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة فهي ليست من حر ماله حتى يقول اعدل بين النساء، إنما يقال له اعدل إذا كان ذلك من حر ماله. لذلك أنا أرى أن هذا الدليل يعني ليس فيه يعني متكئا للمحتجين بجواز التفريق ما بين الزوجات في النفقة. لا، النفقة يجب على الرجل أن يسوي بين النساء في النفقة، لكن كل إيه؟ كل بحسبه، كل بحسبه. وعلى هذا كل العدل بين الزوجات مسألة سهلة وليست مسألة صعبة. أيضا احتجوا بأن كثرة التزوج يكون من ورائها كثرة النسل، وكثرة النسل مظنة الفاقة والحاجة، واستدلوا بقول تفسير الشافعي رحمه الله: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تكثر عيالكم. وقد أنكر العلماء جميعا على الشافعي هذا التفسير، وقال كل علماء اللغة: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تزوروا، وهذا متعلق بقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. خلاص، ذلك أدنى ألا تعولوا، أي تزوروا، أي إذا كنت غير مستطيع أنك أنت تعدل ما بين الزوجات فاقتصر على واحدة حتى لا تزور. هذه معنى الآية عند كل العلماء باستثناء الشافعي رحمه الله. فالعجيب أنهم يأتوا على قول الشافعي، وقد اطلعوا في الكتب أن العلماء أنكروا على الشافعي هذا التفسير، ومع ذلك تجاهلوا كل العلماء لأنهم يحتاجون إلى هذه المسألة علشان خاطر يرسخوا إيه؟ يرسخوا مسألة مانع تعدد الزوجات. أعجب بقى ما في المسألة أن يأتي واحد من هؤلاء ليستدل بقول شاعر من الشعراء على تحريم تعدد الزوجات، وذلك على تحريم تعدد الزوجات، واستدلوا بقول قائل: تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أعيش بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، فجاء الأمر عكس الحال دوما عذابا دائما ببليتين، رضا هذه يحرك صفة هذه فما أخلو من إحدى الصفتين. وهذا من أعجب الاستدلال، واحد شقي بامرأتين وسجل هذا الشقاء في بيتين شعر ولا ثلاث أبيات شعر ولا أربع أبيات شعر، أيجعل هذا دليلا شرعيا يتكأ عليه في منع ما أحله الله تبارك وتعالى في القرآن وما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص بالقول وبالفعل؟ هذا والله من أعجب أنواع الاستدلال. تعدد الزوجات لا تعدد العشيقات. وأنا أحكي لكم أيها الإخوة مفارقات في غاية العجب. أنا شهدتها، امرأة منتقد وزوجها لا يصلي ويسب الدين، وسب الدين كفر مخرج من الملة بلا تفصيل. إذا سب الدين كفر على طول، مفيش حاجة اسمها عذر بجهل ولا ما كنتش أقصد ولا كنت بهدد ولا الكلام، سب الدين كفر على طول. إذا بسب الدين ولا يصلي، وتأتي المرأة إلى أبيها وأخيها وعمها وخالها تطلب الطلاق ولا عيش علشان ولاد. فإذا جاء رجل صالح فاضل حليم ركيم فأراد أن يتزوج على امرأته، ساعدوها على الطلاق منه. وهذه مش مسألة ولا اثنين ولا ثلاثة، أكثر من ذلك، يساعدونها على الطلاق وتوافقهم المرأة إنها تطلق، لأن ده من باب إهدار كرامتها، هكذا يقولون. وأختك العانة أو الأرنب أو المطلق التي تعيش بلا هدف وتعيش بلا سعادة، كيف ساغ لك أن تحتكر الزوج كله لنفسه ولم ترى إن هذه الأنانية مضرة ولا مخجلة ولا مخلة بالعدالة ولا مخلة بالمروءة؟ كيف لم ترى كل هذا وسبت أختك؟ تبكين عليها نعم، ولكن تأبين كل الإباء إنها تشترك معك في الزوج. فكرنا بالواقعة اللي حافظ إبراهيم نظم فيها شعرا لما كان مصطفى كامل بيدعو إلى بناء الجامعة الأهلية اللي هي جامعة القاهرة، فخطب خطبة في الناس وبتاع ورغبهم في الكلام ده، فالناس كلهم ايه تحمسوا وبكوا. أول ما قال له هات قرشين قال له ايه معلش لا ما معيش. فهو يعني لخص القصة دي في قصيدة شعر بقصة الرمزيه، واخدلك ان كان في رجل معاه كلمة، واخدلك عاش على الإخلاص واصطحب. ففي يوم من الأيام مر جماعة بهذا الرجل والكلب يتلون، والرجل إيه يبكي عليه. قالوا وقد أبصروا الرغفان زاهية، الرجل معاه مشان نتعيش والكلب بيتمرن في التراب بيموت بخاف بيطلع في الروح. قالوا ولو بعدين لقوا إيه الرجل بيعيط عليه، قالوا وقد أبصروا الرغفان زاهية هذا الدواء فهل على الدواء؟ فأبى. قال لهذا الحد لم تبلغ مودته، يكفي بأن يراني عليه اليوم منتحب. وذلك أعيط عليه صحيح، لكن يعني المودة بيني وبينه ما وصلتش لدرجة أن أدله ليه؟ أدله لغيره. هي تقعد تعيط على أختها صحيح، وتفضل طول الليل مكتئب. ليه؟ كانت أختها عندها وتشتكي لها مشكلة الفاقة والحاجة، وذلك إنها مش قادرة تربي الأولاد لوحدها، وإنها أول ما تسمع بس الريح بتحف كده في الشباك تقوم من النوم مفزوع. وذلك تقعد زي تعيط عليه. لو زوجها لا صيف من ايه رايف ان احنا نضم المرأة دي للكتيبة مثلا، او ان احنا يعني برضو الكلام ده تبص تلاقي تنمرت له ازاي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اين الاخوات المجاهدات في هذا الباب؟ وهذا باب من ابواب الجهاد لابد ان نطرقه، لان منع تعدد الزوجات مؤذن بكارثة اجتماعية، بل لابد أن ييسر السبيل إلى هذا الباب. ولا ننظر إلى الممارسات الخاطئة التي يفعلها بعض الناس ونقول إن ننظر إلى فلان وفلان وفلان، فهذه كلها من مساوئ التطبيق وليس من مساوئ نظام تعدد الزوجات. فالحمد لله لا مساوئ له، لأنه من تشريع العزيز الحكيم. لكن الحالات الفردية اللي هم بيستجيروا بها طيران هي التي يجعلونها عائقا ويجعلونها دليلا على فشل نظام تعدد الزوجات. تعدد الزوجات يا اخوانا مساله تحتاج الى عقل، ولا يفهم من هذا ان انا بقول لكل تزوج او ان كل خلاص يطلع من المسجد يبحث عن زوج ويتزوج. لابد انك انت تقدر المساله حق قدرها، تعرف ان هذا بيت وان هذه امراه ولها مسؤوليه ولها تكاليف، فلا بد ان تكون على قدر هذه المسؤوليه. وإلا فلا يقول إنسان تزوج المرأة ويعيش مع شهر وطلاق. لا، الكلام الذي أقوله ليس معناه أن احنا بنقف ضد تعدد الزوجات، بل نحن ندعو إليه بكل وسيلة. وأنا لما كنت خطبت زمان خطبة في تفسير سورة يوسف فكنت قرأت مقالا لبعض الذين يتكلمون عن مساوئ تعدد الزوجين، فقال هذا الكاتب إن يعقوب عليه السلام برغم أنه نبي اللي إنه شوف أولاده عمل إيه في يوسف علشان هم أولاد أب، عشان هم أولاد أب، قال لك دي من مساوئ التعدد وهذا نبي فكيف بنا. ولسه الجمعة الماضية لما كنت بأخذ الجمعة هنا واحد اداني ورقة من مجلة بعنوان مقال كده صغير بعنوان احذر الزواج الثاني بعد المعاش المبكر، واخبرك اسم كده مثير زي ما قرأت يوم من الايام المايوه الحشم، فقلت ايه المايوه الحشم ده ما فيهوش حاجة، اما ارى بقى اشوف ايه المايوه الحشم، قريت المايوه الحشم طالع لونه اسم، واخبرك فانا عارف انهم بيعملوا فرقعة بالايه بالعناوين، قلت ايه منع التعدد بالزواج الثاني بعد المعاش المبكر ده، قريت فإذا قال إن الإحصائيات الرسمية تقول إن الرجل إذا طلع معاش مبكر وخد له قرشين فبينفق القرشين دول في ثلاث حاجات، إما يجوز ولاده وإما يتزوج هو وإما يدخل في مشروعات تجارية ضيقة. قال لا، طب إشمعنى اخترت العنوان احضر الزواج الثاني بعد المعاش المبكر؟ ليه ما قالش احذر التجارة الضيقة بعد المعاش المبكر؟ مش العد كان يعمل كده؟ ها؟ اشمعنى اختار يعني احذر الزواج الثاني؟ لان معظم الناس يقرؤون العناوين ولا يقرؤون المضامين، يبقى يحط عنوان والناس بتحفظ العناوين، زي الرجل اللي كتب تحذير لاصحاب تحريم النقاب، خلاص هو عايز يحفظ الايه الجماهير تحريم النقاب بس، والناس كما قلت لكم تقرأ العناوين فقط، يوم يكبس في أذان بعض الناس احضر الزواج الثاني بعد المعاش المبكر. فلما قرأت هذا المقال تكلمت وخطبت في تعدد في الزوجات وبدأت أتنبه لهذه المسألة وكنت عنها غافلا قبل ذلك. فبعد ما بدأت أتكلم بدأ بعض إخواننا يفكروا في الزواج، ولكن كانت النساء يقفن سدا منيعا دون تحقيق هذه الرغبة، فكان أغلب النساء يقولن طيب هذا الشيخ والذي يتكلم في العدد الزوجات لماذا لا يتزوج؟ طبعا لا يقدر على أنه يتزوج، وامرأته برضو حطوها بكوش إذا حاول أنه يتزوج. فبدأ بعض إخواننا يقول لي هذا الكلام، فقلت والله عندهن حق فعلا، أنا لما أكون أدعو إلى شيء فالصواب أن أكون متلبسا به عشان يبقى إيه؟ يبقى الدعوة إليه صادقة وصحيحة. بدأت أفكر في المسألة ففتحت امرأتي في هذه المسألة فصلت الاستخارة ثم قالت أنا أوافق. قلت على أي حال أنا لا مطلب لي على الإطلاق في لا عايز جمال ولا عايز مال ولا عايز أي شيء يذكر في المرأة، انت تختاري لي من تشائين بشرط الدين، تكون امرأة دينة وامرأة خيرة، فاختارت امرأة دينة خيرة مثلها بفضل الله تبارك وتعالى. ثاني يوم البناء بدأت بقى وفود النساء يأتينا الى البيت، عايزين بقى يشوفوا ايه كل واحدة ماسكة للثاني عصاية الغلية واخبارك، او انها تبصلها كده او تقول لها حاجة ولا بتاع عشان يطلعوا ايه يعزفوا على واخبارك. فكنا بحمد الله فاصلين إلى مثل هذا، فبالغنا في المعاملة المعروف والكلام ده، هو والله مش لا والله لازم أعمل لها الشيء، لا أريدك مستريحة الكلام ده، واخذلك ليه يا إخوانا؟ لأنه الرأس يشين أو يزين، الرأس يشين أو يزين، ولا شك أن تفضل الله تبارك وتعالى على إخواننا الدعاء الذين ولدوا هذا الباب واستقرار بيوتهم كان من أكبر عوامل فشو هذه الظاهرة في المسلمين. الظاهرة فشت أكثر في الكلام، يعني مثلا كان الرجل لا يستطيع أن يفتح هذا الموضوع مع امرأة، لا يقدرش يفتح الموضوع أبدا، دلوقتي بيهزروا بيه ويتكلموا بيه، ما هو أول الغيب كسر، وكسر الحاجز النفسي أهم من الزواج نفسه. كسر الحاجز النفسي بين الرجال والنساء أهم من الزواج نفسه. بعض إخواننا فتح امرأته في أنه يريد أن يتزوج، قال طيب يعني إحنا من جوز الشباب الأول وخلعت وخلع الذهب وقالت وأنا أول واحدة متبرعة بزواج الشباب طبعا عشان تهرب من المطب اللي ممكن تقع فيه، بس استفادنا عملوا صندوق صغير كده وبقوا يجمعوا الذهب من بعضهم، وكل شوية يشوفوا أختي فقيرة تتزوج يدولها ليه؟ يدولها المبلغ كويس، مفيش مانع. فكسر الحاجز النفسي، يعني انت النهارده تقدر تروح تتكلم مع امراتك في موضوع المحاضره، اخبرك كان في محاضره النهارده وقال كذا وكذا وكذا، اخبرك ذلك، ولا تبدي موافقتك على كل ما قيل. ها تبقاش برضه ايه، خليك حكيم. ها ما اقول لك هم قاعدين وسامعين، فانا كشفت الملعوب يعني، اخبرك. فلا تبدي الموافقه على كل ما قيل، لكن احنا نفتح طرف بالموضوع ونتكلم عن الاخوات إن هم يحتاجون إلى أزواج، ولا تقل أنا سأتزوج، إنما افتح السيرة مرة واثنين وثلاثة وأربعة، خلاص. طالما فتحت السيرة واضح في كلام خلاص، يبقى كسرنا الحاجز النفسي. والله يا أخوانا أنا أرى أن هذا باب من أهم أبواب الجهاد، يعني النساء اللي هم عروا نساءنا وهم السبب في فساد النساء وفي رفع النقاب من على وجه المرأة، هدى شعراوي وصفية زغلول والعالم الغجر دول كلهم اللي هم مخلدين أسماءهم، وفي ذلك كل دول رجعوا من باريس علشان خاطر ايه، يخصصوا المخصص الأثيم وهو كشف ايه، أن تكشف المرأة عن وجهها، ومن ثم المرأة بقى تمردت على الزوج إلى آخر القصة التي تعرفونها. فأين النساء المحتسبات اللواتي يقفن موقف البطولة في زمان الغربة الثانية علشان يثبتوا للدنيا كلها ان في نساء مسلمات مجاهدات في هذه المسألة، تقبل ان يتزوج عليها زوجها ديانة لله تبارك وتعالى. الزوج الثاني قد يكسر خاطر المرأة الاولى، لكنه سيحيي خاطر امرأة المكسور ايضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امرأة بغية دخلت الجنة في كلب كقتل، كلب دخلت الجنة في كلب سقطه، فقال يا رسول الله أولنا في هذه الأنعام أجرا؟ قال لك في كل كبد رطبة أجر. فإذا كان هناك أخوات يعانين من الوحدة ويعانين من الفقر، وأنا عندي حكايات قلتها في مرات كثيرة، لكن من أقوى هذه الحكايات التي أثرت في ولا أستطيع أن أنساها أبدا، تلك الأخت الأرمل اللي هي كانت مريضة بالقلب، وهذه المرأة لم يكن لها أحد ينفق عليها، فكانت تطوف ببعض البضاعة زي أوم وصاب وصابون والكلام ده، تطوف بقى على شقق العمارات تطرق الباب، وكانت امرأة لها كرامة وهي زوجة، الآن بتريق بقى ماء وجهها عشان ولادها يأكل، عايزة تربي ولادها، فتحمل بقى إيه شنطة وشنطتين وثلاثة وهي المريضة بالقلب، وتطرق الأبواب، ده يقفل الباب في وشها وده يقفل الباب في وشها وده يبتدي يساومها والكلام، حتى جاء يوم وعملها بيبتدي من الساعة 9، الساعة 11 من 9 ل 11 ساعتين بتطلع العمارات وتنزل، وما بين كل درجة ودرجة بتقعد لها 5 دقايق تشم نفسها. الساعة 11 دقت على باب إحدى الشقق، خرجت امرأة أول ما شافتها بشنطتين قفلت الباب في وشها، فالمرأة ما تمالكت نفسها وبكت بصوت عال. لما بكت بصوت عالي ونهنيت كده قامت المرأة فتحت الباب، مالك أنا عملت فيك حاجة؟ مش عايزة مني دراع. فلم ترد عليها وانخرطت في البكاء، فرقت لها هذه المرأة ودعتها إلى الدخول فدخلت. طب انت بتعيطي، انا عملت فيك ايه؟ قالت ابدا انت ما عملتيش حاجه، بس انا من الساعه 9 وانا بلف على الشقق وبلف على البيوت وما بعت بملي من واحد حتى الان، فكيف ارجع لاولادي؟ يعني من اين اتي بالطعام للولاد؟ استفسرت منها على الحكايه، وجدت انها امراه ارمل عندها 4-5 اولاد ولا احد ينفق عليها، طب هذه المرأة يعني أنا لو عرضت يعني قصة هذه المرأة وعندي قصص عندي حواديث المسألة دي، لو عرضت قصة هذه المرأة على أي امرأة مسلمة تريد الله ورسوله والدار الآخرة ألا توافق أن يتزوجها زوجها؟ أنا أعتقد أن المرأة أي امرأة لو رفضت أن يتزوجها زوجها لكان ذلك قدحا في إيمانها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. امرأة اتصلت بي مرة يعني تستفتي في أمر، الأمر ده خلصته إيه؟ إنها من 3-4 سنين أراد زوجها أن يتزوج عليها فأبت وطلبت الطلاق وطلقت، وهي فاكرة إن بقى إيه الخطاب هيقف وطابوه. زوجها طلقها وتزوج بمن يريد، معها 3 ولاد، قعدت 5 سنوات، أول 2-3 الكل بيواسيها ولا يهمك نجوزك 60 وخلاص، وبعد كده كل واحد دخل بيته وأغلق بابه وعايش حياته. وجدت نفسها بعد 5 سنوات لا أحد يهتم بيها، فتقدم لها بعد 5 سنوات رجل متزوج، خلاص يبقى هي تكون زوجة ايه ثانية. فلما أرادت أن تتزوج وقبلت على الفور لأنها تأدبت، قبلت على الفور، أول ما قبلت وقف أهلها ضدها قالوا أنت طلقت أساسا علشان ما فيش حد يدخل عليك بحياتك، ليه هتدخلي على واحدة أخرى؟ ووقف ضدها وأبوا أن تتزوج هذا المتقدم. طيب تقول يعني أنا لو قبلت أن أكون زوجة ثانية هل هذا ظلم للزوجة الأولى ولا لا؟ بنقول لا، والمرأة الثانية ما لها أي علاقة بقصة المرأة الأولى، اللي له علاقة بالمرأة الأولى الزوج، الظلم من عدمه إنما هو للزوج، إنما المرأة الثانية ذنبها ما لها ذنب في المسألة. وفي امرأة تحلف بالله إنها ما رأت لون الرز لا هي ولا أولادها من 6 شهور، وهذه امرأة مطلقة وعندها أولاد. وفي القاهرة الكبرى اللي هي القاهرة والجيزة آخر الإحصائيات 3 مليون مطلق وأرمل في محافظة القاهرة الكبرى فقط، 3 مليون مطلق وأرمل. النساء دول يروحوا منين؟ مفيش إلا إنهن بقى يركبن سيرة البغايا فيقول لك الزواج الثاني يهدر لكرامة المرأة. لا والله، لما يكون امرأة يشاركها في زوجها امرأة الأخرى بالحلال أفضل ما تكون عشيقة يشاركها ألوف العشيقات في الذي يضاجعها. فمسألة الكرامة دي مسألة ما لها محل على الإطلاق، وكان من نتائج منع بقى الزواج التعدد والكلام ده إن ظهر أنواع أخرى من الزواج، زواج العرفي وزواج المسيار وزواج الخطف. خطف ده زواج موجود في لبنان، إن جاء الرجل تقدم للمرأة فلم يوافق أولياؤها يخطف ويتزوجها، اسمه زواج الخطف. وكذلك ظهرت أنواع أخرى من الزواج بسبب إيه؟ بسبب هذا المنع. الأهرام نشرت إن من ثمرة الزواج العرفي في الجامعات 12,000 طفل ليس لهم آباء، 12,000 طفل ليس لهم آباء من نتيجة منع التعدد في الحلال. يكون ظاهر إن في نوع من الزواج الآن بدأ، كان هو موجود في الخليج لكن بدأ يدخل مصر السنة اللي فاتت والسنة دي بدأ يزيد تزايدا واضحا، إن المرأة هي التي تشتري زوجها. الزواج صحيح سموه زواج المسيار، زواج صحيح ليه؟ لأنه فيه ولي وفيه شهود، المرأة بتتنازل عن مهرها وتتنازل عن نفقتها، وكمان يشترط عليها الرجل ألا تنجب منه، يبقى امرأة للمتعة فقط وهي اللي تدفع ثمن المسألة دي من جيبها. طيب يا اخواني، لما تكون زوجة رابعة هذا أكرم لها ولا تتزوج بهذه الصورة؟ لا والله تكون زوجة رابعة، لو كانت أما لكان أفضل لها من أن تتزوج بهذه الصورة، هي اللي تدفع المهر وهي تدفع للراجل للنفقة وكمان يشترط عليها ألا تنجب. لكن كثير من هؤلاء النساء على ضيق هذه المسألة عندنا، لكن كثير منهن بيعمل ايه؟ تسقف نفسها وتحمل، تقول لك ما انا لازم اربطه، ما هو بيقول كده، لكن انا لما اعرف ان في عين ممكن يستمر، لكن تكون النتيجة ان الرجل بيلفظ الولد ما لي علاقة به، فلا يعرف الولد له والده. فهذا منظر الحقيقة بشوف تغيير البنية الاجتماعية بالكامل، وكل المؤتمرات مؤتمر السكان والتجريم بقى القتال والكلام اللي احنا تكلمنا فيه كثيرا، كل ده القصد منه ايه؟ القصد منه تغيير البنية الاجتماعية بعدما رأوا النساء رجعنا الى دين الله عز وجل. عشان كده احنا بنقول ان قاعدة البناء على نسائنا، ونهيب بالنساء الا يخذلننا في هذه المعركة الفاصلة بيننا وبين اعداء هذا الدين، لا تستجبنا لمثل هذا الهوى، وأردنا الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أجركي على قدر نصبك، أجركي على قدر نصبك. ولعل المرأة إذا وافقت وساعدت زوجها على أن يتزوج بأخت لها في الله تبارك وتعالى يكون هذا العمل من أجل أعمالها يوم القيامة، وأنت لا تدري أي الأعمال يدخلك الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. برغم هذا العمل ما سبقته نية ولا عقد النية على أنه يحمل إيه الشوكة دي، يعني أنت ماشي في الشارع ليه إذا أنت كده مرميه بلا إرادة كده ممكن وصله وحطته على جنب، ممكن ده يكون أبرك من صلاته، وممكن ده اللي دخلك الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأة بغي تشرب من بئر فلما خرجت وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش فنزعت موقها وسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها سبحانه وتعالى، غفر لها سقيا كلب أمام 100 زنية مثلا، ولا 200 زنية، ولا 500 زنية، ولا أمام زنية واحد سقيا كلب أمام زنية، أيهما أعظم؟ هذه امرأة بغي يعني تتاجر بعرضها، يوم سقيا كلب يزيل كل هذا الجبل من المآثم والمغارب. فسبحان الله تبارك وتعالى والذي يزن أعمال عباده. فلعل لما الأخت تنظر بميزان الرحمة والشفقة إلى أختها البائسة العانة أو المطلقة أو الأرملة وتنظر إليها نظرة عطف، لعل هذا يكون من أبرك أعمالها إذا تطايرت الصحف يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.